الإباحة ما يغنينا عن السحر، من الرقى القرآن والأدعية أيضا ما يغنينا عن السحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.